إذاعة بريدة تقدم. نشكر فضيلتكم على هذا البيان، ونستأذنكم ببعض المداخلات والأسئلة، ولكن للجميع، أنا تلميذ في مدرستكم، ولكن ما أرجوه أن تكون المداخلة مختصرة جدا وألا تتجاوز دقيقة. أيضا أستأذنكم في أن تكون المداخلات بالتناوب ما بين القاعة الرجالية هنا والقاعة النسائية في دار الحديث المدنية، والتي سوف تكون بإدارة الأستاذة فاطمة بنت فيصل عتيبي مديرة التحرير في مجلة المعرفة والإعلامية والكاتبة المعروفة. ونبدأ من هنا، وأنا أقول لكم لقد رتبت المداخلات وهي كثيرة حسب ورودها، فنأخذ منها ما تيسر. نبدأ بمداخلة صوتية من معالي الدكتور قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر الله للشيخ سلمان، وكما عهدناه في حديثه الشمولي الذي أثر فيه كثيرا جزاه الله خيرا. أحب أن أشير إلى أن موضوعا مهما يجب أن ينبه إليه، ولا أدري إن كان الوقت يتسع الآن أو لا، وهو أن هؤلاء الشباب الذين يجلسون بيننا في هذه القاعة وهم ثلة كبيرة وساقهم إليك صوت الحب، هؤلاء في مسيس الحاجة إلى توجيه بخصوص كيف هم يتعاملون مع آبائهم، سواء كان آبائهم يحسنون التعامل أو يقع منهم شيء من التقصير. أنا أعد نفسي بيتا لأسرار كثير من هؤلاء الشباب الذين رأيت معاناتهم بعدما خرجوا عن طوع الآباء، ورأيت أن الله عز وجل جعل البركة في رأي الأب، وما من ابن رأى رأيا سليما ورأى والده شيئا يخالفه إلا وكان التوفيق في اختيار الأب، ونزعت البركة من التصرف الذي يتصرفه الابن مهما كان غاية في الصحة والوضوح. ثم إن هناك كثيرا من العصيان الذي يقع من هؤلاء الشباب، ولعلكم أشرتم إلى شيء منه، وكما في الحكم أن من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الأعمال مع التقصير في كثير من الواجبات. شكر الله لكم، والسلام عليكم. أيضا مداخلة صوتية من القناة السيارة سيدة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أولا طبعا أن أحيي فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة، وأشكر بالنيابة عن الحاضرات على هذه المحاضرة، وأيضا الشكر موصول لمعالي الدكتور محمد العدلة والعاملين على هذا المؤتمر القيم. الحقيقة يعني لدينا مداخلات كثيرة وأسئلة أيضا متعددة، بالتأكيد يعني تؤكد شعبية الدكتور سلمان العودة، ويعني تعطش الحقيقة الحاضرات يعني سماع رأيه في موضوعات وقضايا متعددة. لكن تقديرا لوقته ولوقت أيضا المحاضرة، سنبدأ مع الدكتورة أحلام محمد سعيد بحمدان عضو هيئة تدريس في جامعة أم القرى، ونطلب منها فضلا لا أمرا أن تلتزم بالوقت وهو دقيقة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الشكر للجامعة ولكل من له علاقة بالجامعة، شكر لكل من نظم هذا اللقاء، كل من له علاقة بهذا اللقاء وقبلها وبعدها، لسعادة الدكتور محمد العقل الرجل النموذج. ثم أني أتمنى من شيخنا الفاضل إلقاء الضوء على نقطتين خطيرتين. الخطورة الأولى هي ليست في تغير ثقافة الأولاد بل في تغير ثقافة الوالدين الذين سكنتهم القناعة بهذه المتغيرات والظواهر والإفرازات، وأنها أصبحت ضرورة العصر. من مثل أن نسمع يعني بيننا الآن فليفعل الخطأ أمامنا خيرا من أن يفعله خلفنا، والتساؤل لماذا لا يكون لا من أمامنا ولا من خلفنا. الخطورة الثانية هي إلقاء الضوء على المبالغة في النقد للتربية الحديثة حتى ميعت كثير من القضايا التربوية بحجة عدم تعقيد الجيل وعدم كسر شخصيته حتى ضاعت الفوارق. وفي الأخير عندي توصية، في ضوء الملاحظ أننا ننتظر أن يشب حريق ثم نهرأ جميعا لإطفاء هذا الحريق، والسؤال لماذا لا نعمل على أن لا يكون هناك حريق أصلا، بمعنى أننا نفتقر إلى مؤسسات ومراكز متخصصة وأقصد مراكز بحثية للتعرف من خلالها على حجم المشاكل، وهي هل هي مجرد مشاكل أم ظواهر، وما أسبابها، وما هي الطرق العملية لحلولها، وجزاكم الله خيرا. أيضا نأخذ الآن مداخلة صوتية من معالي الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الواقع حرصت على أن أحضر هذه المحاضرة لما أكنه من تقدير لفضيلة الدكتور سلمان العودة ولأهمية هذا اللقاء، وكان عظيما جدا من الجامعة أن تعد وتتيح هذه المحاضرة، وهي تعقد مؤتمرا عن الوقف وهو يبني الحضارة، فلا حضارة بدون أسرة. فمحاضرة اليوم وثيقة الصلة بموضوع المؤتمر. وقد أعجبت بمحاضرنا الجليل، وأركز معه على أمر هام، وهو أن طوفان العولمة وما تتعرض له الأسرة الآن من تغريب ومن تغييب ومحاولة ذوبان الأسرة وسط ركام العولمة، ينادينا الهدي النبوي: لا يكن أحدكم إما يقول إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أساءت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. ومن هنا كسرت اللجان والمجالس بل والوزارات من أجل الأسرة، لحاجتها الملحة والشديدة إلى الرعاية التي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الأساس للتفاضل بين النساء: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يدي، وآخر وصايا: الله الله في النساء. كل ذلك يستوجب علينا ونحن في مثل هذا الملتقى العالمي الإسلامي في هذه الجامعة العريقة أن نقترح العناية في عالمنا كله الأسرة ورعاية الوالدين. فإذا كان محاضرنا الجليل تحدث عن اليتيم ونوه به، فإن هناك يتيما من نوع آخر قال عنه القائل: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه فريدة، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. من أجل ذلك أكرر شكري وعرفاني وتقديري لهذه الجامعة ولمديرها العظيم الذي نكن له كل احترام لما أولاه لهذا المؤتمر من هذه الخصائص والمجالات العلمية. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. من أستاذ فاطمة أحد سؤال أيضا؟ فاطمة. السلام عليكم. الآن معنا مداخلة من الدكتورة فايزة أحمد بافوج، من عفوا الدكتورة فايزة أحمد بافرج، عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة لن أطيل، وإنما أردت أن ألفت النظر إلى أننا كثيرا ما نسمع بكلمة حماية الأسرة من العولمة حتى أصبحت مخيفة، في حين نحن نحتاج إلى إعداد الأسرة لمواجهة العولمة، لأننا نفتقد كثيرا إلى الآلة لهذه المواجهة، حيث أن العولمة ليست شرا محضا كما أنها ليست خيرا محضا، وهي حقيقة واقعة. ف فلو وجهت الدراسات لإعداد الأسرة وإعداد الجيل للاستفادة والوقاية من العولمة. شكرا. أيضا مداخلة صوتية من الأستاذ الدكتور عبد الله بن فهد الشريف رئيس قسم الفقه الجامعة الإسلامية. شكرا يا أخ عبد الله، وأريد منك يا أبا معاذ أن تتحملني ولا تكن حجازي. أولا حقيقة لم أفهم ماذا تريد من هذه المحاضرة، هذا واحد. ثانيا ذكرت أن الأمة الإسلامية تعيش في معارك داخلية فكرية أشغلتها عن مواجهة الخطر الخارجي، فهل أنت تؤصل لصدام حضاري؟ الثالث أين موقع الثقافة الإسلامية من الثقافات الأخرى؟ هل الثقافة الإسلامية ستكون مشاركة أو مصادمة؟ ثم هل يمكن للثقافة الإسلامية أن تتعانق مع الديانات الأخرى في ثقافتها لمواجهة ما ذكرت من العولمة؟ السؤال الأخير حقيقة في تتبع لمشايخ الصحوة وأنت منهم، ألاحظ أنه قد يكون في بعض القضايا حصلت ردة فعل بين في مواجهة التحديات المعاصرة، فهم حصلت ازدواجية المعرفية فيما هم يحملونه من الثقافة الإسلامية، وأيضا ما جاء من تيار قد يكون في جوانبه أقوى من التفكير الإسلامي، ولهذا حاول مشايخ الصحوة أن يجروا أحياء أو أن يقفوا جدارا بين المتغيرات هذه ويمنعوا ولوج هذه الثقافات إلى الثقافة الإسلامية، وأحيانا يريدون التزاوج بينها وبين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى. فذكرت الحرية واتكأت على أن الحرية في الإسلام وهذا حقيقة، ولكن أين ثم ما يثار من التعددية وما يثار من حقوق الإنسان و فالمهم القضية طويلة، ونحتاج دائما حقيقة في أطروحاتنا إلى العمل وإلى إيجاد جراءات، ولا نريد إلى تنظير قد لا نصل معه إلى أي نتائج. وشكرا سيد المحاضر. نأخذ أيضا أستاذة فاطمة مداخلة، يكون في عدالة يعني. لدينا مداخلة الآن دكتورة إنصاف من جامعة أم القرى من الأردن. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك يا رحمن يا رحيم أن تحل نور الحرمين على القائمين على هذا المؤتمر والمشاركين، فقد أدخلوا البهجة والسرور على قلوبنا باستضافتهم عالمنا المتميز المتفرد الدكتور سلمان العودي حفظه الله. فبابي أزيدي لا أريد أن أطيل، وإن كان الرجال قد تكلموا في هذه المرة أكثر من النساء وخالفوا القاعدة التي قدمها الدكتور سلمان العودي بأن النساء تتكلم أكثر من الرجال، فعندي عدد من الإيماءات السريعة قد تبدو ضئيلة ولكن أقدمها أمام نفوس هذه الكوكبة الكبيرة من العقول النيرة. أولا، لماذا لا ندع الرجال أيضا أن يتحدثوا عن همومهم وشجونهم؟ فكثير من يقال أن هناك دراسات علمية أثبتت أن الرجال أكثر تعرض للموتى في الضربات القلبية، وذلك لأنهم لا يعبروا عن شجونهم على النطاق الأسري تحديدا. فربما عدم تعبير الرجل على النطاق الأسري أمام مغريات هذه الحياة ورياح العولمة التي تهب علينا من الداخل والخارج وقضاء وعبودية الجسد، ربما أن الرجل أن يضع أمام خيارين، إما الكبت النفسي والقهر والقمع النفسي، وإلا التسرب العاطفي وما لاذت حمد عقنا. أما الشيء الثاني فأن كما أن الرجل يجب أن يتحدث عن نفسه، هناك أمور تتعلق بخصوصية المرأة، فن التعامل مع الزوج، إدارة جماليات المرأة الروحية والنفسية. حسب ظني لا يحق للرجال أن يتعدوا على هذه الخصوصية، لابد أن تكون رؤية لعتوكبة من علمائنا الرواد وفق رؤية شرعية منضبطة، وأؤكد منضبطة منضبطة، حتى نقدم نماذج نسائية متميزة تعبر عن نفسها وتملأ هذا الفراغ، ولكن بطريقة يرتضيها الإسلام، إما بالكلمة المسموعة وإما بالكلمة المكتوبة وإما بدورات، ولا أقصد طبعا حتما في ذلك أمام الصورة المرئية أمام هذا الانفتاح الإعلامي. يجب أن يسخر هذا الانفتاح الإعلامي، ولكن لست أملك الجرأة أن تظهر المرأة في صورتها. أما الشيء الثالث، لابد من توسيع الفضاء باتجاه الإبداع، فكلنا نتحدث في هذا الوقت الإبداع والإبداع، ولكن أمام ضغط المال الأثيم وأمام هذا التكاثر المعرفي والسباق التقني، نقتصر الإبداع على الأمور أو العلوم التطبيقية. وحسب ظني ورأيي المتواضع أن الإبداع على نطاق الأسرة هو نواة الإبداع لإعمار الآجل والعاجل والحماية من نار جهنم، إضافة إلى أن الإبداع في الشهود الحضاري في الجانب المدني ينطلق من الإبداع الأسري ولنماذج أسرية رائدة. وما أريد أن أقدمه أحيانا وتساؤل لكثير من أسرنا المقبوتة أو المقهورة والتي قد تستظل بغطاء المطرقة الاجتماعية، ألا تروا معي أن الرجل الذكي تتكئ عليه المرأة الغبية، أو المرأة الذكية يتكئ عليها الرجل الغبي؟ بأن أسرنا قد تقوم أحيانا على واحد من الزوجين يقدم نفسه قربان للآخر، والله عز وجل يعلم أن قد تكون الجنة له أم تكون خاتمته قلة الصبر. أما الشيء الأخير، إعادة النظر بمفاهيم غاية الأهمية بدل الانسحاب والانكسار. مسألة الحب في الحياة الزوجية، لماذا نترك هذا المفهوم الذي قامت عليه العلاقة بين العبد وخالقه يتحدث عنه منهم لا يستحق الحياة ولا يستحق أن يكونوا يندرجوا تحت نطاق البشرية والإنسانية، ويغرق أبنائنا بسفاسف هذه الأمور، ولا يتصدى له من يفهم الحب أهل الحضارة التي عرف لها بغزارة مشاعرها. أما أخيرا فإني أتوجه إليكم ويعني وأؤكد عليكم وأسأل الله أن يجعل لكم أذن صاغية بأن تستجيبوا ندائي، يجب أن يعقد في بلاد الحرمين وتحديدا في مكة الفتح، فالقدوم إليها هجرة والخروج منها فتح، ولا يكفي أن يكون نور العلماء والإخلاص، ولكن الله سيطفي عليكم من نور الحرمين مؤتمر خاص بالأسرة وفق رؤية شرعية وتربوية منضبطة يقوم عليها رواد الفكر الإسلامي. سامحوني إن أطلت، وجزاكم الله خيرا. شكرا للجميع، ولعل الشيخ يبدأ بالإجابات فضلا. بارك الله فيكم جميعا. أنا سأختصر كما أوحى إلي الأستاذ عبد الله فيما يتعلق بمداخلة الدكتور معالي الدكتور قيس المبارك. هو تحدث عن تعامل الأبناء مع آبائهم، وأن الأخوة الحاضرين بأمس الحاجة إلى هذا المعنى، وأعتقد أن ما أشار به فضيلة معالي الدكتور هو معنى مهم جدا. فنحن نجد في القرآن الكريم كثيرا الوصات بالآباء، ووصينا الإنسان بوالديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبينما لا نجد بنفس القدر الوصات بالأبناء، لأن من طبيعة الآباء أن يتجهوا إلى أبنائهم، فهذه قضية فطرية لا تحتاج إلى كبير وصات. وإنما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بينما فيما يتعلق بالآباء هم عبارة عن جيل مضى، والغالب أن الأبناء ينظرون إلى المستقبل أكثر مما ينظرون إلى الوراء، ولهذا يقع العقوق، والعقوق في العالم الغربي أصبح ظاهرة شديدة الظهور، حتى أن كثيرا من الآباء يعني يبكون يعني دما بعد الدمع من تخلي أبنائهم عنهم. وأجد أنه في إحدى المرات واحد في الرياض استرالي أعلن إسلامه، وبعدما سألوه عن القصة والسبب قال إن لي صديقا كبيرا في إحدى المدن هناك في استراليا مات، وظل أياما طويلة حتى وجد الجيران الرائحة وأخبروا البلدية فعثرت على جثته المتحللة، وأبناؤه في المدينة نفسها لم يكلفوا أنفسهم على الاتصال به، ولا حضروا ولا تابعوا عملية الجنازة والدفن إلى غير ذلك. يقول: شعرت هنا بعدمية كبيرة جدا، ولما أتيت إلى بلادكم أعجبني هذا الترابط الرائع بين الكبار والصغار والتواصل بين الأجيال، وهذا معنى لطيف وطريف. أيضا الدكتور قيس أشار إلى نقطة مهمة، وهي مسألة رأي الأبناء ورأي الآباء، وأعتقد أن الأمر هنا يتطلب قدرا من الحوار. يعني حينما يكون الرأي مختلفا، الأب أكبر سنا وخبرة وتجربة، نعم، لكن الابن أكثر حماسا وأكثر مساسا، لأن الموضوع يعنيه، تعليم مثلا أو زواج أو سكن أو ما أشبه أو وظيفة. ومن هنا نحتاج كثيرا إلى إقناع الأبناء بالاستماع إلى الآباء، ونحتاج إلى إقناع الآباء بالتعامل بروح عالية وحوار موضوعي وهدوء مع الأبناء، لأن من طبيعة المراهق حينما تفرض عليه شيء ربما يرفضه لمجرد أنه يريد أن يثبت شخصيته، لكن إذا حاولت أن تعرض عليه الخيارات وأن تقنعه وأن تبين له المفاسد والإيجابيات والسلبيات، وتجعل في النهاية أن المسؤولية مسؤوليته والقرار قراره، قد تجد في النهاية أنه ينصاع لما تقول. هذه طبعا ليست سوى وجهة نظر. الدكتورة أحلام أشارت إلى نقطة مهمة، وهي أيضا تغير ثقافة الوالدين، وأنه أصبح بعض الآباء وبعض الأمهات يعتبرون هذه الأشياء من ثقافة العصر وضرورة العصر، ويقول بعضهم ليفعلوا الخطأ أمامنا بدلا من أن يفعلوه وراءنا. وهذه لا شك أنها ملاحظة مهمة، أنه ينبغي للآباء أن يكونوا قائمين على أبنائهم وأن يحفظوا هذه الأمانة. لكني أشير إلى معنى، وهي أن بعض الآباء، وأزعم أن هذا عددا ليس بالقليل، البعض من الآباء والبعض من الأمهات يعني يهمهم أن لا يروا الخطأ من أبنائهم، بمعنى أنه لا يعنيه ولا يسأل نفسه ماذا يفعل الأولاد أو ماذا تفعل البنات إذا خرجوا من البيت أو إذا كانوا في المدرسة أو في سفر، لكن يهمه كثيرا أن لا يقول الناس أنه فلان ابن فلان عمل أو فلانة بنت فلانة، حتى لما يعاتبه يقول لا نريد أن يقول الناس. فلذلك نحن نصنع أحيانا مرائين أكثر مما نصنع أناس مقتنعين. فأعتقد أنه هنا أسلوب الحوار، أسلوب الإقناع مهم جدا، وعلينا أن نحرص على أن لا يخطي أبناؤنا وأن لا تخطي بناتنا. لكن الخطأ من طبيعة الإنسان، ولذلك لا نحاول أن نضطرهم أنهم إذا أخطأوا فليخطئوا بعيدا عنا، وكأننا نقول لهم إذا لم تكونوا أمامنا وظهرنا فاصنعوا ما شئتم. أيضا الدكتورة أشارت إلى نقطة أخرى، وهي مسألة المبالغة في النقد في التربية الحديثة. أنا أعتقد أن التربية القديمة والتربية الحديثة فيها قواسم مشتركة، والتربية هي نوع من الخبرة الإنسانية التراكمية التي ينبغي أن نستفيد فيها من المنجزات العظيمة. أولا الإسلام قرر أسسا عظيمة، الفعل البشري طور هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نضرب في الأرض وأن نستفيد من خبرة الناس في حدود معينة. أيضا مسألة أننا ننتظر أن يشب حريق ثم نقوم بالإطفاء، هذا تعبير صادق ودقيق، ولذلك أرجع وأقول أن الحوار المفتوح مع أبنائنا ومع بناتنا، أقول لكم كثير من البنات تشتكي أنه لا أحد يستمع إليها، بل في بنات تجلس لسنة وسنتين لا تتكلم مع أهلها إلا كلاما مقتضبا، تعالي إلى الغداء، تعالي إلى العشاء، اذهبي إلى المدرسة أو ما أشبه ذلك، عبارة عن أوامر أو نواهي. الناس بحاجة إلى من يستمع إليهم. يقولون لو أن الإنسان حبس ولم يتكلم مع الناس لفترة معينة ربما يداخله نوع من الهوس أو الجنون، حتى إنه قد يتكلم مع نفسه، ينظر إلى المرآة ويخاطب نفسه ويكلمها. فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان كائنا متكلما ناطقا، وهذه إحدى ميزات الإنسان. وليس ضروريا أحيانا أن نقول لا تتكلم إلا في قضية خطيرة ومهمة وكبيرة، يمكن هالقضية الصغيرة عنده أكبر مما تكلمه أنت في بعض القضايا الكبرى والمصيرية، وكل إنسان عنده أولويات في الأمر المهم. ينبغي أن نشجع أولادنا وبناتنا على أن وبناتنا على أن يتكلموا وأن نتكلم نحن معهم. معالي الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر، وهو صديق العزيز واشتركت معه في العديد من البرامج، وأقول له شكرا لهذه المداخلة وشكرا لحضورك وصبرك. هو تكلم أيضا عن ثقافة الأسرة وعن رعاية الأبناء ونوع من اليتم المختلف فعلا. يعني نحن نتكلم عن اليتيم الذي ليس له أم أو أب، لكن هناك اليتيم الذي انشغل عنه أبوه أو انشغلت عنه أمه. الإنسان بطبيعته عنده قدر كبير من الذم أو العتب أو اللوم أو حتى التذمر. أنا أقول لبعض الأبناء أحيانا يكفي أن تعرف أن لك أبا تنتسب إليه وتتكلم إليه وتتحدث عنه، وكما قال ربنا سبحانه فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولكن مع ذلك الإنسان إذا حصل على الأشياء طلب المزيد منها، وأحيانا بعض هذه الطلبات هي طلبات مشروعة. يعني يكون الأب يطلب من أبيه أن يختار له الاسم الحسن، أن يطعمه الطعام الحلال، أن يربيه التربية الطيبة، أن يساعده على صعوبات الحياة. هذه طلبات مشروعة وسليمة. الدكتورة فايدة أحمد فرج من أم القرى ذكرت طبعا حماية الأسرة من العولمة، وأنه لماذا نتكلم عن مواجهة العولمة، وأن العولمة أولا ليست شرا محضا، وهذا صحيح. يعني في الوقت الذي حدثتكم فيه مثلا عن صورة طبعا شاذة ونادرة لإنسان ربما مسلم يبحث عن طريق آخر، أنا أحدثكم أنه في الأسبوع الماضي زارني مسؤول كبير جدا في إحدى السفارات الغربية، ووجدت أن هذا الشاب قد أسلم من شهر رمضان وأن الإسلام يسري في عروقه. صليت بهم صلاة العشاء، وبعد الصلاة سألته عن سورة الفاتحة يحفظها، قال نعم أحفظ الفاتحة، الناس، الفلق، الإخلاص، العلق، آية الكرسي. سألته عن معانيها فوجدته يتقن معاني سورة الفاتحة كما لا يتقنها أحد طلاب الكلية أحيانا. وجدت أنه يقرأ تفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، ويقرأ ترجمة صحيح البخاري باللغة الإنجليزية، متشبع بقيم الإسلام بل وحتى بعادات هذا البلد، إلى حد أنه يريد أن يلبس العباءة والثوب والغترة والعقال. فقلت له يعني نريد أن نبين للعالم أن الإسلام ليس دينا عنصريا أو دينا عربيا، لأنه يمكن للآلاف من الأمريكان أو الغربيين أو الإيطاليين أو غيرهم أن يدخلوا بالإسلام ويحافظوا على عقلياتهم ويحافظوا على عاداتهم التي لا تعارض الإسلام وعلى أنواع اللباس التي يلبسونها إلى غير ذلك من الاعتبارات والمعاني. أعتقد نعم أمامنا فرصة كبيرة جدا بتسويق القيم الإسلامية خلال هذه المرحلة، لكن هذا يتطلب جهات متخصصة ويتطلب ناس لديهم خبرة كافية وصبر ومواصلة في هذا الطريق. الدكتور عبد الله فهد الشريف طرح يمكن 4 أسئلة. السؤال الأول يقول لما أفهم ماذا تريد من هذه المحاضرة، والله أنا ما أدري بعد، يعني أكثر من الكلام اللي قلته ما أقدر أعيده مرة ثانية، لكنني أريد أن أقول إن يعني الأسرة تتعرض لخطر كبير جدا في هذا العصر، والأسرة المعولمة كما قلت لا تتفق مع القيمة الإسلامية لمفهوم الأسرة. وأنه يكفي لو أن الأخوة الحاضرين أو المستمعين أدركوا أن ثمة خطرا يتهدد أبنائهم وبناتهم، وأنه من الآن ينبغي أن نتوجه إلى أبنائنا وبناتنا ونحن نشعر أنه علينا أن نفتح لهم جسورا من الحب والعاطفة والمودة بيننا وبينهم، وجسورا من الحوار الذهني والفكري والعقلي والاستماع إليهم، حتى المعاني السلبية التي يشعرون بها أو يواجهونها في الإنترنت أو في القنوات الفضائية لنشجعهم على أن يقولوها لنا ونحاول أن ندير حوارا حولها. النقطة الثانية مسألة أنه هل أنت تؤصل لصدام حضاري؟ لا أبدا، أنا أعتقد أنه الصدام الحضاري ليس مطلبا يجب أن نسعى إليه، بمعنى أن العالم يتسع للعديد من الحضارات والعديد من الإمكانيات والفرص، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله والأرض وضعها للأنام، وأيضا يقول ربنا سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أفهم من مفهوم التعارف أولا المعرفة، أن يعرف بعضكم بعضا، وهذا لا يعني أن تتعاركوا وإنما أن يتم التعرف إلى الإنسان، إلى اسمه، إلى ثقافته، إلى تاريخه. ثانيا معنى لتعارفوا أي لتتبادلوا المعرفة فيما بينكم، وهذا العصر هو عصر المعرفة، عصر المعلوماتية. كل أسبوعين تتم مضاعفة المعلومات الموجودة اليوم على الإنترنت والمواقع الإلكترونية، هذه المعلومات ينبغي أن تكون كما يقال غنيمة لنا فيها سهم. المعنى الثالث لتعارفوا أي لتتبادلوا المعروف فيما بينكم، الإحسان كما قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم قال سبحانه، وهذا هو الوجه الثاني: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على أخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الصدام الحضاري ليس مطلبا، لكن قد نجد أنفسنا مضطرين إليه في حالات أو مواجهات معينة، لكن بالتأكيد أن الواقع الإسلامي على أي مستوى ليس مؤهلا لأن يعني ينهد أو يذهب إلى هذا العراق. النقطة الرابعة ما يتعلق بيعني المواءمة ما بين المتغيرات وما بين الإسلام، مثلا قضية الحرية أو قضية حقوق الإنسان أو غير ذلك من الأشياء. أنا أعتقد أنه ينبغي أن لا نكون مهزومين. الهزيمة ماذا تعني؟ الهزيمة تعني أننا ربما نجحد بعض الحق لأننا لا نريد أن نقول أخذناه من عدونا. حينما نتكلم عن الحرية هنا نتكلم عن قيمة شرعية إسلامية، الله عز وجل الذي خلق الخلق أعطاهم الحق، يعني أعطاهم القدرة، أعني القدرة على أن يسلكوا إحدى السبيلين، فقال سبحانه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، هذا الاختيار له تبعة وعليه مسؤولية وفي حساب وعقاب وجزاء، ولكن الإنسان هو في النهاية الذي يختار مثل هذا الطريق. ولذلك أقول هذه قيمة إسلامية جوهرية. من الخطأ أن نظن أن الثورة الفرنسية مثلا هي التي صنعت نظام الحرية حينما قالت الناس يعيشون أحرارا. كذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان، من الخطأ والانهزامية أن نظن أن حقوق الإنسان هي منتج غربي وأن الأمم المتحدة أو مدونات الأمم المتحدة هي التي عرفت بحقوق الإنسان. إذن ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في خطبة عرفة وفي يوم العيد: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هنا القدرة على أن نميز وعلى أن نختار وأن لا نقع ضحية الرفض المطلق أو القبول المطلق. نعم، فيه الدكتورة إنصاف. نعم، ناسف لأني نسيتها. تقول طبعا هي تتحدث عن موضوع الرجال وأن بعض الرجال يتعرضون لحالات من الجلطات وضربات القلب أكثر من النساء، وهذه تحتاج إلى يعني سؤال عن السبب. أنا أعتقد أنه يعود هذا الأمر إلى أن الرجال يقاسون أعمال في الحياة كبيرة، ويمكن أن الكثير من الرجال لم يفلحوا في أن يفتحوا خطوط مع أسرهم وبيوتهم. يعني من الثقافات الشائعة عندنا أن المرأة لا تؤتمن على سر، ولذلك الرجل إذا أوى إلى بيت يعتبر أنه لا يبوح لزوجته بخصوصياته. نعم، قد يكون هناك أسرار معينة، لكن أن يستعين برأيها. ونحن نجد الرسول عليه الصلاة والسلام استعان بأم سلمة في موقف، واستعان بغيرها من النساء، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى عائشة الصديقة في أكثر من موقع. أيضا أشارت الدكتورة إلى خصوصية المرأة في جمالياتها الروحية والجسدية والنفسية، ويعني توسيع الفضاء تجاه الإبداع الاجتماعي. وأعتقد الموضوع الإبداع موضوع مهم، أن الأسرة ينبغي أن يكون عندها جهد إبداعي وتربية الأبناء النابغين على الإبداع ورعاية هذا الإبداع، سواء كان خطابة أو رسما أو كتابة أو إلقاء أو غير ذلك من الأسباب. نستأذنكم بسؤالين من هنا ومن هناك ثم نختم إن شاء الله. خوفا من البيان التالي، المداخل الآن للدكتور عبد العزيز قاسم الإعلامي والكاتب في صحيفة الوطن. نرجو عدم الإطالة. أفتح مكوان. بسم الله الرحمن الرحيم. مع كل ما تفضل به الشيخ سلمان في هذه المحاضرة القيمة من أهمية الاهتمام بالأسرة وضرورة إيلاء هذه الركيزة الأساسية في التربية والتي تتشكل عبرها الأجيال ورجال الغد الأهمية الكبرى، وأنا هنا بالتأكيد في مداخلتي لا أعترض إلى ما ذهب إليه محاضرنا الأنيق، بقدر ما أود أن ألفت النظر إلى المفردة الأخرى في عنوان المحاضرة وهي العولمة. هذا الغول أو النازلة التي دهمت المجتمعات المحافظة على امتداد العالم بكل ثقافاتها عبر إيجابياتها الكثيرة وسلبياتها الأعظم. العولمة أيها السادة تمتط الإعلام في اختراق هذه المجتمعات بأمركة قسرية نتلمس مظاهرها في كل حيواتنا السياسية والثقافية، بل حتى الحياة الاجتماعية التي يعيشها شبابنا. ها نحن ننساق لأبنائنا إلى أنماط من السلوك الاجتماعي بسبب هذا التأثير الإعلامي، ولعل نموذج خضوعنا لرغبة الأبناء في اختيار مطاعم ماكدونالدز أو بيتزا هت هو مثال لما أرمي إليه، بل حتى الأندية التي يشجعونها باتت أندية عالمية مثل برشلونة وريال مدريد وميلان، لم يعد لا أحد ولا الأنصار ولا الاتحاد ولا الهلال. أكثر من ذلك، هذه العولمة وتأثيراتها التي امتطت الإعلام أجبرت كثيرين من علمائنا ودعاتنا لإعادة النظر في فتاواهم، وباتوا يسايرون هذا التوجه الانفتاحي، وبات العالم الذي يفتي بما يعتقده ضد هذا التوجه يصنف بأنه متشدد أو منغلق أو خارج الزمن. أنا أشكر محاضرنا الليلة إلى إشارته لأهمية الإعلام ووسائله، فالإعلام العولمي سحب أيها السادة التربية من المدرسة والأسرة والجامع إلا من رحم الله. وأختم بأن على خبراء التربية وحراس الفضيلة إلى الإعلام الاهتمام الأكبر في هذه المرحلة وامتطائه إن أردنا إيقاف أو التخفيف من تذويب أجيالنا في أتون هذه العولمة وتغييب الأسرة وتعزيز قيمنا المحافظة. وشكرا لكم. أستاذ فاطمة، نأخذ سؤال لو سمحتي. لدينا مداخلة صوتية من الدكتورة أميرة كشغري عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا الشكر للجامعة الإسلامية مع الدكتور محمد العقلة الذي عودنا على هذه المبادرات الجديدة في الانفتاح على المجتمع وعلى الثقافة وعلى الاجتماع وعلى السياسة. أتاحت لنا هذه الفرصة لقاء فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة، والذي يعني أود أن أشكره جدا على هذا التحول الحقيقي، وهو التحول الذي نريده في الخطاب الديني، خاصة الخطاب الموجه لشريحة الشباب المقبلين على الزواج وتكوين الأسر. أود أن أركز فقط على جزئية واحدة مما جاء في حديث الدكتور سلمان العودة، وهي الأسرة المستقرة. موضوع مهم جدا جدا جدا، الأسرة المستقرة. كيف تكون الأسرة مستقرة وهنا حوادث ويعني شوارد في الحقيقة عظام؟ الأب يهين الأم أمام أطفاله، الأب يشتم ويوبخ ويسخر من الأم أمام الأطفال، الأخ يهين أخته، الأخ يتعدى على أخته، فأي أسرة مستقرة نتحدث عنها؟ هنا نتحدث، كنت أود من الدكتور سلمان أن يتحدث عن العنف الأسري. العنف الأسري الآن أصبح قضية مجتمعية وقضية لها عدة جهات حكومية وغير حكومية مهتمة بها. أود وكنت أتمنى إن شاء الله في المستقبل أن يكون الخطاب الموجه للشباب وللرجال بالذات أن يركز على هذه النقطة، لأننا نعاني ولن نستطيع أن نحصل أو أن نرتقي بالأسرة لتكون أسرة مستقرة في ظل عنف لفظي، عنف عاطفي، عنف جسدي، وهذه أخطر أنواع العنف. شكرا للجميع. مداخلة أيضا صوتية من سعادة الدكتور محمد بن علي الهرفي الكاتب في جريدة الوطن، جريدة عكاظ الأكاديمي. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أنني الأخير كما ذكر الأخ عبد الله، يقول مداخلتين، فسأحاول أن أختصر قدر الإمكان. أولا يعني أردد ما قاله الشيخ سلمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الآية تصلح أن تردد في الجامعات الإسلامية كثيرا. النقطة الأخرى وتحدث عن العنف الرجالي، ولكنني أعرف أن هناك عنفا كثيرا أيضا من النساء ضد الرجال، فبعض الرجال لدائنيين وبعض النساء يعني يملكن سوائد غليظة، فلعل هناك عنفا متبادلا بين الرجال والنساء. أرجع إلى الموضوع الرئيس، قضية العولمة وتأثيرها على التربية في بلادنا. لعلي أسأل هنا سؤالا، هل هذا النوع من القسوة التي أشار إليها الشيخ هي التي أوجدت ما يمكن أن أسميه مجتمع النفاق في المملكة العربية السعودية، بحيث أصبحنا نرى ما كان حلالا أصبح حراما وما كان حراما أصبح حلالا؟ هل هذا الذي أدى إلى أن تطالب بعض النساء بالزواج من أربعة رجال حتى وإن علل البعض هذا المطلب؟ هل هذه العولمة أو هذا التحول أو مجتمع النفاق هو الذي جعل البعض يتحدث عن زواج المسيار والمصفار والابتعاث والزواج بنية الطلاق وما أشبه ذلك؟ هل هذا هو أيضا هو الذي أنشأ القسيس السعودي، وربما في المستقبل نجد حاخام سعودي أيضا؟ هل هذا المجتمع هو الذي أوجد بعض الناس الذين كانوا يمجدون أشخاصا في الماضي فإذا بهم اليوم يكثرونهم أو أقرب ما يجعلونهم إلى المنافقين وما أشبه ذلك؟ ما الذي يجعل هذا المجتمع مجتمعا منافقا إلى حد كبير؟ هل هو التربية الأسرية من أو القسوة في الصغر كما ذكر الشيخ سلمان، أم أن هناك شيئا آخر؟ وشكرا. أستاذ فاطمة. داخل صوتيا من الدكتورة ميسون عبد العزيز الدخيل عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز، فلتتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر للجميع، ما عندنا وقت فحدخل في الموضوع بسرعة. أول شيء بحب أشكر كويس، أشكر الطلبة اللي موجودين برا اللي شايفة صورهم بالخارج بالساحة، هذا يدل على شيء مرة حلو اللي كنا ندور عليه اللي هو فكرة الحلقات وفكرة التعليم اللي كان عندنا من زمان الفئات العمرية المختلفة ومن جميع أنحاء العالم. من هنا أوصل للنقطة اللي عاوزها أوصلها معاك يا فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور سلمان. عم بتكلم عن العولمة من جامعة إسلامية. طب الجامعة الإسلامية رسالتك هنا للمسلمين اللي هم عرب مسلمين في المملكة العربية السعودية، ولا قصدك العرب المسلمين كأمة؟ ليه بنكز على هذه النقطة؟ لأننا إحنا هنا من جامعة إسلامية، إذا نتجه للعالم كله من خلال العولمة نركب الموجة ونصل إليهم، بما أنهم يبعثوا لنا نرسل إليهم. نرسل لمين؟ نرسل للمسلمين اللي هم زينا هناك بحاجة إلى دعم منهم الأسرة، لأنه زي ما في عندنا هنا أسر، هناك في الأمة الإسلامية في الخارج في أسر وتحتاجنا. فعلى ما أعتقد أنه لو نركز برضو في النقطة هذه. وشكرا كثير. طيب احنا شعرنا طولنا عليكم يعني اكثر من اللازم، بس يعني نحن في الرمق الاخير الان، ونبدا بالاستاذ عبد العزيز قاسم. فالاستاذ تكلم طبعا عن العولمه وانها دهمت المجتمعات المحافظه، وهذا تعبير جيد لانه لم نكن نحن مهيئين او مستعدين لهذا. نحن اقرب الى ان نكون في دائره المنصوب على أن نكون في دائرة الفاعل المرفوع، وذلك ليس لأن عندنا نقص مثلا في المال، ولكن لأن عندنا نقص في التنمية، وعندنا نقص في الخطط الاستراتيجية، وعندنا نقص في الفعل الحضاري الذي يجعلنا في مصاف الأمم المتقدمة. القصة هنا ليست فقط في المباني الضخمة ولا في الخرسانة الجاهزة التي نضعها بعضها فوق بعض بطريقة بعيدة عن الجمالية. الحضارة هنا هي الإنسان والفكر واستثمار الزمان والمكان بطريقة جميلة. والقصة ليست أمركة في الواقع، لأن هناك ظاهرة جديدة يتم الحديث عنها وهي ظاهرة التصين، وهناك دراسات حتى مسؤول الأمن القومي الأمريكي يتكلمون عن عصر صيني وأن أمريكا خلال 10 إلى 25 إلى 50 سنة وفق يعني أبعد التقديرات سوف تتراجع عن موقفها موقعها وتدع المسؤولية لغيرها. لكن السؤال هل يعني فيه دراسات تتكلم أنه بعد 50 سنة سوف يكون العالم الإسلامي قائما على قدميه ويملك استقلاله وقراره ويستطيع أن ينافس وأن يستغني في جوانب كثيرة؟ هذا هو السؤال الذي لا نجد له جوابا. طبعا هناك اشتغال كبير جدا بالتفاصيل عند كثير من الأسر مثل ما ذكر الأستاذ عبد العزيز فيما يتعلق بالمطاعم بالملابس وبغيرها. ويعني أعتقد أنه في النهاية الأستاذ عبد العزيز أشار إلى نقطة مهمة جدا هي واحد مما أردت أن أقوله في هذه المحاضرة وموضوع الإعلام وأهمية الإعلام وأنه يعني بدلا من أن نلعن الظلام علينا أن نضيء الشموع. الإعلام ممكن نحن نمتطيه من خلال المواقع الإلكترونية أو قنوات فضائية أو إذاعات أو صحف أو مجلات أو غيرها. وفي الغرب مثلا في بريطانيا لا تحتاج إلى إذن لتطبع كتابا، ليس هناك وزارة إعلام تعطيك إذن لتطبع كتابا ولا مجلة ولا حتى لتنشئ مؤسسة، يكفي أن ترسل عنوانا ولو بيتيا لك حتى يتم إرسال المعونة والمساعدات، ليس أكثر من هذا. ومع ذلك رأينا النسخ الإنجيل توزع على العرب في قارعة الطيق ورأيت هذا مرات كثيرة جدا، لكنني لم أرى مجهودا إسلاميا مقابلا إلى يعني إيصال رسالة الإسلام للآخرين إلا في نطاق ضيق. الدكتورة أميرة من جامعة الملك عبد العزيز تكلمت عن خطاب الشباب طبعا وأهميته، وهذا واجب وأعتقد ينبغي أن نخاطب الشباب وأن نخاطبهم بما يعرفون أيضا كما قال علي رضي الله عنه. تكلمت عن الأسرة المستقلة والعنف، والحقيقة هذا الموضوع ما غاب عني وهممت، لكن شعرت بأن الموضوع طويل ومتشعب وسبقا عملت أكثر من حلقة عن موضوع العنف والعنف الأسري وبالذات ما تكلمت عنه الدكتورة مسألة العنف العاطفي العنف اللفظي. وتدل الدراسات على أنه أكثر 50% من الذين يضربون زوجاتهم رأوا يوما من الآباء من الأيام آباءهم يضربون أمهاتهم. فالقصة هنا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كذلك ما يتعلق بالإهانة، يعني نحن هنا أحيانا أمام إنسان ربما عنده مشكلة قد تكون نشأت معه منذ الصغر أو مشكلة تربوية أو أخلاقية أو تعليمية أو أحيانا حالات إدمان أو صدمات نفسية، بحيث أنه تجد أن بعض الكثير لا أقول فقط أنه فئة قليلة من الآباء أو المسؤولين أو القائمين على الأسر لا يمكن أن يتلقوا هذا التوجيه وهذه التربية بطريقة سليمة. هنا طبعا هذا تحدي واقع علينا أن نتدبره ونسعى في إصلاحه بقدر المستطاع، فلا شيء يستعصي على الحل بإذن الله تعالى. ومع ذلك هناك إن شاء الله دكتورة أمينة عندي مشاركات قادمة في موضوع العنف الأسري لعلها تلبي بعض ما تقولين. الدكتور محمد علي الهرفي جزاه الله خير يعني يتكلم عن طبعا موضوع العنف النسائي، وهذا أيضا هناك نساء بدون شك متسلطات وقد تكون القسوة باللفظ أو بغيره. الدكتور محمد ركز بشكل جيد على موضوع مجتمع يعني لا أذية أو مجتمع النفاق. نحن لا نستطيع أن نصف الناس بأنهم منافقين كما يظن البعض من خلال هذا الكلام، لكنني يعني أقصد ويعني أعتقد أن الدكتور يقصد هذا المعنى أيضا، أنه نحن في مجتمعنا كثيرا ما نربي أولادنا وبناتنا على أن لا يفعلوا يعني أن يجاملونا. شدة الترابط الأسري هذه نعمة بحد ذاتها، لكن إذا لم يحسن توظيفها تحولت إلى نوع من التسلطية من الأباء والأمهات. يعني أب يجلد أبناءه مثلا على الصلاة، يأتيهم وهم نيام ثم يسكب الماء البارد على وجوههم بطريقة ربما تفزعهم ولا يلتزم فيها بالأدب النبوي الوارد. نتيجة لذلك هؤلاء الأبناء ربما صلوا أمامه مكرهين لأنهم الآن تحت قبضته، لكن إذا كبروا أو تزوجوا أو خرجوا أو سافروا أو مات هذا الأب، حتى أني أذكر واحدا اتصل بي مرة وسألني قال والله أنا الحمد لله بشرك إنسان ملتزم ومصلي والقيام والتراويح والوتر، بس عندي مشكلة. ما هي؟ قال أنا لا أحب الصلاة مع أني أصلي لكن أكره الصلاة. سألته ما السبب؟ قال والله كان والدي الله يرحمه، يعني والده قد توفي، لكن يقول كان والدي في حياته يضربني عليها ضربا مبرحا ولم يحدثني يوما عن فضيلة الصلاة ولا عما فيها من الأجر، فأصبحت يعني أصلي أمامه وأنا أكره الصلاة وأصلي بغير وضوء. ثم لما يعني شبيت عن الطوق تركت الصلاة لأنه لا سلطان له علي. بعد ذلك الله تعالى هداني وأنا بار بوالدي وأحب والدي، لكن الصلاة أصليها ولا أجد محبة لها. يعني هنا أنت غرست في قلب الإبن أو في قلب المربى كره هذا العمل حتى لو عمله فيما بعد. أعتقد أن المهم في التربية ليس إكراه الأبناء. يعني أذكر أيضا قصة أنه مرة جاءني وفد من الاتحاد الأوروبي، من تلفزيون الاتحاد الأوروبي من جميع الدول الأوروبية، وكانوا زاروا عدد من الجهات وأظنهم تابعين لوزارة الإعلام. المهم من ضمن الأشياء التي حدثوني عنها بعدما تحدثها في قضايا كثيرة، الشاهد أنهم قالوا اليوم ذهبنا إلى إحدى المطاعم في الرياض، وأنتم عندكم المطاعم قسم خاص للرجال وقسم خاص للنساء. يقولون لاحظنا أنه طبعا هم معهم رجال ومعهم نساء، يقولون دخلنا إلى أقسام النساء وجدنا البنات محجبات وبالعباءات يتبادلون يعني صور عبر يعني الجوال، صور بذيئة وصور إباحية وصور جنسية، وجلسنا مع البنات كانوا يتكلمون بطريقة غريبة جدا، يقولون المظهر شيء والممارسة شيء آخر. أنا لا أريد أن أعمم هذه الصورة، لكن أريد أن أقول أن هذه الصورة موجودة وموجودة بشكل يصعب تجاهله. يمكن لما تسافر بالطائرة أحيانا تلاحظ تغير عدد من الركاب حتى قبل أن يصلوا إلى البلد الذي يستهدفونه، وبطريقة يعني واضح أن هناك نوع من النقمة على بعض الأشياء التي يلتزمون بها في المجتمع. أظن أننا بحاجة إلى محاولة زرع ثقافة القناعة والأسلوب الحكيم والقدوة الحسنة والقول المعروف والقول الطيب القول السديد الذي أمر الله تبارك وتعالى به. أخيرا الدكتور ميسون يعني قدمت شكر لطيف وطيب للطلبة، يعني أنهم فعلا يستحقون الشكر في هذه المرحلة وهم محل الحديث، أن يكون هؤلاء الطلاب يقضون يعني يمكن ساعتين ولا زاد الوقت يعني يستمعون وينصتون يعني يشكرون على هذا الشيء. يتحدثت أيضا عن موضوع الجامعة الإسلامية وقصة أن هذه جزء من مواجهة العولمة، نحن هنا في جامعة إسلامية تتوجه إلى العالم كله، نرسل إليهم الأخلاق والقيم والاعتبارات. أعتقد أنه هذا يؤكد فعلا على الدور الضخم الذي يعني ناطه الله بك يا معالي الدكتور محمد في رعاية هذه الجامعة ورعاية هؤلاء الأبناء. وأعتقد أن هذا الدور لا يقتصر على الجامعة الإسلامية، بل هي مسؤوليتنا جميعا الذين يأتون إلى المملكة، حجاج، معتمرين، زوار، طلاب، تجار، كيف يتعامل معهم الموظف في المطار، كيف يتعامل معهم الشرطي في الشارع، كيف يتعامل معهم صاحب المتجر، كيف يتعامل معهم موظف الفندق، كيف يتعامل معهم الإنسان في الشارع. هذه قضية مهمة جدا، وإذا لم نفلح في غرس هذه القيم الأخلاقية في التعامل سنجد أن نحن نبذل أموال ضخمة وجهود كبيرة، وفي النهاية حتى كلمة شكرا قد لا نحصل عليها. ولكني أقول لكم جميعا شكرا. حتى لا نغفل الأسئلة استأذنكم استأذن القانسية بسؤال من الأسئلة التي وردت من فضيلة الدكتور عبد الله الميموني من جامعة طيبة، يقول: من الحكم المشهورة قديما قولهم الناس أشبه بزمانهم منهم بآبائهم وأمهاتهم، بناء عليه كيف نوفق بين الحاجة الضرورية للاستفادة من الإنترنت وبين الاحتراز والمحافظة على رعاية أسرنا؟ يعني يمكن شرنا إلى طرف من هذا. أعتقد أنه هذا ليس أمرا مستحيلا، يعني يتبين أنه المجتمع يمكن أن يتكيف مع المتغيرات مع الوقت ويقل التأثير السلبي الذي كنا نتخوف منه. لكن على الآباء هنا أن يسجلوا حضورا، أن يتعلموا، أن يشاركوا مع أولادهم، وأيضا أن يمنحوا أولادهم ثقة ويدربوا أبنائهم على التعاطي مع الإنترنت من خلال وجود الجهاز مثلا في الصالة أمام الجميع، وكذلك التلفاز، ألا يسمح للأبناء بإغلاق الأبواب على أنفسهم. وبالمقابل الآباء يعطوا أبنائهم ثقة، لا يكون هناك كما قلت تلصص أو تجسس أو سوء ظن. هل من كلمة في ختام هذا اللقاء؟ أبدا، والله كل ما هنالك هو الشكر والدعاء والثناء وتذكير نفسي وإخواني بأهمية صفاء القلوب وسلامة الصدور والتعاطي بالحب والرضا والتسامح. نحن نواجه التحديات الضخمة كما نشاهد في الواقع، أقل ما نقدمه لنحصل على قدر من رضا ربنا أولا، ثم من النجاح في الحياة والقدرة على تجاوز هذه الصعاب، هو أن يطلع الله تعالى على قلوبنا فلا يرى فيها إلا ما يحب، من محبة المسلمين ومحبة الخير لهم والدعاء لهم في الصلاة والسجود والقيام والقعود قريبهم وبعيدهم صديقهم وعدوهم قويهم وضعيفهم بل برهم وفاجرهم أن يغفر الله لهم وأن يهديهم وأن يجمع شملهم وأن يصلح أحوالهم. هذه المعاني ينبغي أن لا نستهين بها لأنها أساسية، والله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الحفل الكريم، في ختام هذا اللقاء المبارك نرفع باسمكم وباسم الجامعة وجميع منسوبيها صادق الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور سلمان بن فهد العودة على كريم استجابته لدعوة الجامعة، والشكر موصول لكم على كريم حضوركم، ونلتقي على الخير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.